وقيل واجبة على المقيم بالأبصار دون المسافرين. والذبح في الليل جائز مع الكراهة عند بعض العلماء، وذهب مالك وجماعة إلى أنه لا يجوز، لا يجزي الذبح بالليل ليالي الأيام، وهي شعيرة عظيمة، وهي سنة الخليلين أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. والقول بأنها واجبة على المسلم قول قوي قادر، حتى أن الشيخ الإسلام رحمه قال: الفقير إذا استدان أرجو أن يخلف الله عليه يضحي، وكذلك أيضا ولي اليتيم أن يضحي. فهي شعيرة عظيمة ينبغي إعلانها، وينبغي أن يتولى ذبحها بنفسه قدر ويعلنها في بيته، يأكل ويهدي ويضحي. تعلن هذه الشعيرة العظيمة في البيوت، وما يفعله بعض الناس بكونهم يعطون دراهم لبعض المؤسسات يذبحون خارج البلاد، فهذا خطأ، هذا غلط وخالف للسنة. السنة تذبح في البيت، تذبح في البيت، تظهر هذه الشعيرة، تتولها بنفسك، تأكل وتهدي وتضحي، وتكون هذه الشعيرة ظاهرة، يعلمها الخاص والعام، الأولاد والنساء كلهم يعلمون هذا. أما كونك تعطي دراهم تذبح في تذبح خارج البلاد في البوسنة أو في الهرسك، كما يفعل بعض المؤسسات يجمعون دراهم ويذبحونها هناك، هذا مخالف للسنة. ولكن الإنسان يضحي ببيته، وإذا حب أن يتبرع بدراهم لمن يضحي هناك للفقراء لا بأس، تبرع لهم دراهم يضحون هم. أما أضحيك أنت تذبحها في بيتك. كذلك بعض الناس يقول عنده وصايا، عنده 6 أو 7 ضحايا روحها في الخارج، تذبح في خارج، هذه الوصايا عليك أن تذبحها أنت بنفسك، تتولها بنفسك، أنت المسؤول عنها. من يعلم أنها أدية هناك وذبحت كما ينبغي؟ ومن يعلم أنها ذبحت عند مسلمين؟ بعض يتسمون باسم الإسلام، ما يعرفون عن الإسلام إلا اسم بعض في بعض الجهات. هذا من الأغلاط التي ينبغي للمؤسسات إذا جمعوا يبينون لهم أنه ينبغي الإنسان أن يضحي في بيته، وهذه تجمع تبرعات للفقراء الذين ما يستطيعون الضحية لا بأس، تبرع لهم يضحون على أنفسهم. أما أضحيك أنت تذبحها في بلدك، وكذلك الوصايا في بيتك، أظهر هذه الشعيرة وكل منها وهدي، وتصدق، ونشئ أولادك وأهلك على معرفة السنة وعلى إظهارها. لكن كسل بعض الناس عدم مبالاة، وكسل أيضا حتى أن بعض صار صدقة الزكاة، صدقة الفطر ما يخرجها، ما يستطيع يخرج صاع عنه وعن عن كل واحد من أهل بيته، يتولاها بنفسه ووزعها، يروح يعطيها بعض الجمعيات لا بأس، والجمعيات تجتمع عندهم الزكوات، ويستطيع ولا يستطيع تفريقها في وقتها، ويكون عندهم شيء زائد، أنت وزعها بنفسك الحمد لله، صدقتك عنك عن أولادك وزعها بنفسك، واذبح أضحيتك بنفسك، والمؤسسات تعطيها شيء آخر. نعم. أصحاب الوادي بعد ارتفاع إذا ارتفعت الشمس قد الرمح ومضى مقدار صلاة العيد والخطبتين. نعم. لا في مكة يكفي الهدي، الحاج يكفي الهدي، لكنه يوصي أهله تذبح الأضحية في بلده، والهدي إذا كان حج هدي في مكة والأضحية في بلده. نعم. يعدد الهدي، الهدي واحد، إذا حب يتطوع لا بس، إذا حب يتطوع لا يضحي في بلده ويهدي. نعم. لا بس يوكل مسلما ويحضرها ويحضر الذبح. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضحِّ بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحَّى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم، وهذا صريح في أن الأضحية يبدأ وقتها بعد الصلاة، صلاة العيد والخطبة. من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم ليس أضحية، وإنما هو لحم عادي. وفيه دليل على أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة وتعجل وأطعم أهله وجيرانه، قال: هذا يوم نشتى فيه اللحم كما سيأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، شاتك شات لحم ليست أضحية. فقال: إني عندي عناق. فالله هي خير من نسيكتين، هي خير، يعني شبابها طيب، معز من المعز. فقال: تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. أمره أن يذبحها، هذه خصوصية، هذه الخصوصية. الشريعة عامة إلا ما دل الدليل على التخصيص. قال: تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذه خصوصية. وإلا فإن المعز لا بد أن يتم له سنة. لكن أبو بردة بن رياض ذبح عناق لم تتم لها سنة فأجزأت عنه خصوصية له. نعم. لا، ما قال، وين الكلام؟ ما يخالف النص شيخ الإسلام، هات النص. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أبا بردة. الرسول قال: تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، صريح نص، ما يصاد العلماء ويصادمون النص، لكن قد يتأولون أو له تأويل آخر، لكن ما يصادم النص. نعم. ونعم، سيأتي أيضا كذلك أن عقبة كذلك خصه بعتود، وهو جدع من المعز، الذكر من المعز أيضا خصه به. نعم. عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار رضي الله عنهما ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. نعم، صريح في أنها لن تجزي، خصوصية له، جذعة من المعز، لا بد أن المعز يتم له سنة، هذه جذعة من المعز، لكنها شبابه طيب، خاصة بذلك. قولوا: هذا يوم اللحم فيه مكروه، يختلف في هذه اللفظة، قيل فيها يوم اللحم فيه مكروه، اللحم بفتح الحاء، اللحم فيه مكروه، يعني قال العلماء إن تأويل ذلك أن عدم ذبح الأضحية وعدم التضحية وتوزيع اللحم في هذا اليوم مكروه، مكروه عدم التضحية في هذا اليوم، اللحم فيه مكروه، يعني عدم التضحية في هذا اليوم وعدم الذبح والتوزيع على الأهل مكروه. وقيل المعنى التضحية بما لا يجزئ ذبح غير المجزي من اللحم مكروه، مكروه أن يذبح أضحية لا تجزي، أو أن يضحي بما لا يجزي مكروه. وقيل المعنى أن اللحم فيه مكروه، يعني شاق في هذا اليوم، اللحم فيه مكروه وشاق في هذا اليوم، الناس يضحون، فطلب اللحم في هذا اليوم مكروه بمعنى شاق. ورود هذا اللحم فيه مقروم بالميم من القرم، قرمت الشم،

لكن إذا كان أبيض وفي سواد في عينيه وفي فمه صار فيه جمال. وهذا كل باب الاستحباب، وإلا أي شاة تذبحها وليس فيها مانع اكتملت الشروط الحمد لله. نعم. بالنسبة للمسنة، ها؟ بالنسبة للمسنة هل هناك فرق بين الثانية والرباع في الأفضلية؟ ها؟ مسنة إيش؟ مسنة الثانية والرباع أو السدس، هل هناك أفضلية بينهما ورد في هذا الشيء؟ لا، السؤال مهم، كل ما كان أطيب لحم وأنفع الفقراء فهو أفضل. نعم. أفضل. الأصل الأضحية لأهل الأبصار، الأصل الأضحية لأهل الأبصار، فيه كلام أهل العلم، بعضهم يرى أنه لا يضحي، بعضهم يرى أنه يضحي، لكنه إذا كان في بلده له أهل في البلد يوصي أهله يذبحون الأضحية في بلده، وإن جمع بينهم فلا حرج. بعض العلماء يرى أنه يكتفي بالحج ما عليه أضحية، يكتفي بالهدي. نعم. وحدثنا الحج مسافر، يقول الحج الأضحية للمقيم ليس للمسافر، الأحناف وغيرهم. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي. نعم. في مشروعية الدعاء، اللهم تقبل محمد وآل محمد، اللهم تقبل محمد وآل محمد وآل محمد، يسمي ويكبر ويقول اللهم تقبل مني، في الآخر اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك. نعم. يعني عمل لم يضحي من أمة محمد، هذا من حجة من يقول أنها الأضحية ليست واجبة مستحبة. صح، قال محمد وآل محمد، وقال في الكبش الثاني عمل لم يضحي من أمة محمد. نعم. الأموات والأحياء جميعا. نعم. قال نسبته عن ابن لي، كأنه ضحى عن ابن له مات فيه جواز ولده. نعم. هذا من أدلة. هذا نعم، قول عن ابن لي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم ينكر عليه، دل على مشروعية الأضحية على الأموات خلافا لمن قال لا يشرع. بعض الناس قالوا أنها غير مشروعة للأموات، هذا ليس بصحيح. الصواب أنها مشروعة، الأضحية تكون على الحي والميت، على الحي والميت، ولكن لا يخص الميت بأضحية إلا إذا كانت وصية، يكتفي بأضحية عن نفسه وعن الأحياء وعن الأموات، وإن خصهم فلا حرج. فمن الناس من قال أنها غير مشروعة الأضحية عن الأموات، قال بعضهم هذا ليس صحيح، ومنهم ما قال تجوز إذا ضحى عن الميت تجوز ولكنها غير مشروعة، وذهب إلى هذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. والمشروع عن الفقهاء أنها مشروعة على الأموات وعلى الأحياء، هذا هو الصواب. لكن بعض الناس غلوا، بعض العامة في نجد إلى عهد قريب، ويوجد هذا عند العامة أنهم يضحون عن الأموات ولا يضحون عن الأحياء، عكس تجد بعض العامة ما يضحي، فقلت له لما يا فلان تضحي؟ قال والله أبوي موجودان ما لحاجة للأضحية، الأضحية عن الميت وأنا ما لي أموات، أبوي موجودان، هذا غلط، روح عن نفسك أنت عن أهل بيتك، الأضحية سنة عن الحي قبل الميت، تشرك الميت لا بأس. فهذا غلي غلو. قابلهم بعض العلماء قال ليست مشروعة عن الأموات مطلقة، قرر على هذا بعض المعاصرين كتبوا فيها كتابات قالوا أنها غير مشروعة عن الأموات، وهذا ليس بصحيح. وتوسط الشيخ محمد المثنى رحمه الله قال أنها جائزة إذا ضحى الميت تجوز، ما نقول غير جائزة لكنها غير مشروعة، يعني نقول أنها مشروعة عن الأحياء والأموات، لكن يبدأ بالحي قبل الميت، وإذا أشرك الأموات فالحمد لله، أو خصهم بأضحية لكن يكونوا يشركهم أو لا. قال أبو أيوب كان رجل يضحي بالشاة عنه وعلى أهل بيته فيأكلونه ويطعمون. نعم، كمل الحديث عشان نشوف الموقف. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع. نعم. نعم. كلها موسى، كل من خرج عن البلد ما عليهم، اللي يخرج عن البلد ما يقوم الجمعة، ما تقوم الجمعة إلا في البلد، حتى ولو غير مسافر قصر يخرج عن البلد ما يصلي جمعة. نعم، يصلي جمعة إلا في الجوامع في البلد. نعم. يا